صاحب تاريخ الأمم والملوك. السلطان بعت له جواب يطلب فتوى، فكتب السلطان السؤال ولم يكتب فيه الدعاء للإمام، ما قالوش إلى إمام المسلمين فضلت الشيخ أستفتيك في كذا وفي كذا بارك الله فيك، ما قالش كلام، سؤال على طول رسمي كده. فقرأ ابن جرير السؤال وكتب في أسفل الرقعة يجوز، بس ما قالش بقى ما دعلوش، لا يجوز وخلاص. ففطن السلطان إلى هذا وعلم أن ابن جرير ما دعا له لأنه لم يتأدب معه في الخطاب، فذهب إليه واعتذر له. الله أكبر، هكذا كانوا أئمة بحق، كانوا علماء بجد، كانوا بيحترموا أنفسهم، فكان الكبير والصغير يحترمهم. أين هذا الخطاب الآن مع العلماء في وسائل الإعلام، بل وفي المساجد، بل وفي الاتصالات التلفونية لطلب الفتوى من الناس؟ تجد المذيع يتكلم عن الشيخ أو مع الشيخ كأنه يتكلم عن الدهماء، عن سقط الناس، فيهاجم ويقاطع، وإذا تكلم نفس المذيع مع ممثل أو راقصة أو مطرب أو مسؤول، ترى المذيع مع كل كلمة يسمعها من المسؤول يفغر فاه من الدهشة ويرفع حواجبه كده، حواجبه هتلزق في شعر دماغه كأنه بيسمع لقمان الحكيم، ما يقدرش يقطع أبدا، انتباه. إنما لما يتكلم عن العلماء أو مع العلماء كأنه يتكلم عن الدهماء، هذه قلة أدب، هذا ليس من الأدب. فمن الأدب طالب العلم مع شيخه الأدب في المخاطبة، تكلم شيخك إزاي؟ يبقى الشيخ يطول في الجمعة 5 دقائق تلاقي ناس يسقفوا في الجمعة، خلص انت في قهوة يا ابني، خلص ايه؟ الشيخ في درس علم في المسجد طول شوية بعد أذان العشاء 5 دقائق تلاقي ده يقوم ويعقر الصلاة، ما هذه الهرجلة، ما هذا الهرج؟ احنا أمة النظام، أمة الأدب، أمة الخلق. رابعا، من أدب الطالب مع شيخه الصبر على جفوة العالم ومضاراته. ممكن الشيخ يبقى فيه قسوة أو جفوة مقصودة وانت اللي محتاج له، اصبر على جفوته وإلا لن تتعلم أبدا. ينبغي على طالب العلم أن يصبر على جفوته، أي علم على فكرة. أنا لو والدي وداني ورشة ميكانيكا لو ما صبرتش على شدة اللسطة بتاعي مش هتعلم، ده بيضرب ويربط على المنجلة، لو ما صبرتش لن تتعلم أي علم. إن لم تصبر على صاحب الصنعة فيه وتداريه ويبقى لسانك حلو معاه هيخزن عنك علمه مش هيعلمك. ينبغي على طالب العلم أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمة الشيخ وإحسان الظن بالشيخ والدعاء للشيخ. قال الإمام الأصمعي: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. يا سلام، من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال بعض السلف: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. وكلام ابن عباس بدأنا به الكلام، قلنا قال رضي الله عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فلا بد إذن من الصبر على جفوة الشيخ إن جفى، لأن العالم قد يجفو وقد يقسو عمدا ليكشف عن طالب علم الآخرة للآخرة، وعن طالب علم الآخرة للدنيا. ما الجامع مليان، أنا عايز أنتقم من المسجد ده اللي فيه ألف أو ألفين، خمسة أو عشرة، أخصهم وعلمهم على يدي وأدفع بهم يعلمون. لازم أقصو عليه، أختبره، أجفو عليه عشان أكشف مين اللي عايز علم الدين للآخرة ومين اللي عايزه للدنيا عشان يشار عليه بالبنان ويقال الشيخ العلامة والحبر الفهامة الشيخ الحويني. الله يرد سالما ويتم عليه نعمة الشفاء ويبارك لنا في عمره وفي علمه. علمنا إن الإمام الأعمش، والإمام الأعمش له مواقف عجيبة مع طلبة العلم. أنا الآن أنقل عن شيخنا الشيخ الحويني، يقول إن الإمام الأعمش كان قد ربط كلبا على باب داره، فكان لا يدخل إليه من طلبة العلم في كل يوم إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، يصبروا بقى لما الكلب ينام وياخدوها جاري ويخشوا، أو يرموا الكلب لقمة أو عظمة أو يداروه يصحبوه عشان يسمح لهم ويخشوا. الإمام عمل كده، ربط كلبا على باب داره، فكان لا يدخل إليه في كل يوم إلا واحد أو اثنان ثلاثة أربعة، وفي يوم من الأيام نزل الأعمش فوجد أن داره قد امتلأ بطلبة العلم، فعجب وقال ما الذي حدث؟ قالوا مات الكلب. انت ما عرفتش كلبك اللي انت ربطه بره مات النهاردة، مات الكلب. فضحك وقال مات إذن الذي كان يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر، ده اللي كان بيغربلكم. هو اللي عايز علم هيصبر، اللي مش عايز قال ايه البهدلة دي، ورابط كلب وكلب هوهو يا عم بلا، وهينصرف. ده مش عايز علم، اللي عايز العلم سيصبر على طلبه، هيسف التراب حتى يصل. كذا ذكر الخطيب في الجامع عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم قال أخبرني أبي، يعني أحمد بن حنبل، قال سمعت أبا يوسف القاضي، ده أكبر تلميذ من تلاميذ أبي حنيفة، أحمد بن حنبل سمع من أبي يوسف يقول أبو يوسف خمسة يجب على الناس مداراتهم. يعني المداراة الصبر على الجفوة، الترفق بهم، التملق، نعم وهذا تملق حسن. خمسة يجب على الناس مداراتهم: الملك المتسلط، بلاش مع الملك التملق، الترفق بس والحكمة في الكلام معاه، لأنك لو عكيت في الكلام مع صاحب سلطان ذهب دنياك، هيوديك ورا عين الشمس. الملك المتسلط والقاضي المتأول والمريض، المريض عايز مداراة، عايز مددية، عايز محيلة، والمريض والمرأة، المرأة عايزة حنان وعايزة مددية، والمرأة والعالم ليقتبس من علمه. قال أحمد فاستحسنت منه ذلك، يعني كلام أبو يوسف عجب أوي الإمام أحمد. أقوله تاني: خمسة يجب على الناس مداراتهم، يجب على الناس أن يداروهم، يعني يترفقون بهم، ينتقون العبارات في الكلام معهم: الملك المتسلط والقاضي المتأول والمريض والمرأة والعالم ليقتبس من علمه. وأنشد بعضهم بيتين من الشعر غاية في الروعة، قال إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلما. الطبيب والعالم محتاجين صبر، محتاجين إكرام، محتاجين معاملة طيبة، عشان الطبيب يقول لك الدواء وعشان الشيخ يعلمك اللي عنده. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلمة. وذكر الخطيب في الجامع أيضا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قيل لسفيان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. بيقول له يا ابن عيينة خليك حنين شوية، ما تبقاش شديد كده، الناس هتطفش وتسيب درس العلم بتاعك. شوف الرد قال ايه، قيل لسفيان بن عيينة إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قال هم حمقى إذن مثلك، هم حمقى إذن مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. الله، طب والشيخ خسران إيه؟ أنت اللي محتاج له، أنت اللي عايز تتعلم منه، طالما عنده علم مش عند غيره، لو عمل فيك إيه؟ اصبر. الشيخ ده زي الشجر، لك منه أطيب الثمر ودع العود للنار. افرض أخلاقه وحش يا سيدي، خذ الثمر بتاعه وسيب العود للنار. الشيخ كالشجر، خذ منه أطيب الثمر واترك العود للنار. ده لو كان أخلاقه سيئة، يعني مع أنه يجب عليك أنك تدعي له. كذا ذكر صاحب الجامع عن عبد الرحمن بن مهدي، دي عجيبة قوي، عن عبد الرحمن بن مهدي قال ضحك رجل عند هشام الدستوائي. الشيخ عمال يعلم الناس، واحد مسخسخ من الضحك، ليه هو في أراجوز بيتكلم؟ ما هذا؟ قال ضحك رجل عند هشام الدستوائي، فقال له هشام يا فتى تطلب العلم وتضحك، تطلب العلم وتضحك؟ فالفتى ده يعني فالحوس حبي يتفزلك على الشيخ، فقال أليس الله قد قال وأنه هو أضحك وأبكى؟ فقال الشيخ فابكي إذن. قال له قوم، طرده من مجلسه، قال روح عيط بقى، مش ربنا أضحك وانت ضحكت عشان كده وأبكى ناقص تعيط، قوم يلا. يا إخوانا لابد أن نلزم الأدب مع أهل العلم. توقرنا للعلماء مش لجلدهم ولحمهم وشحمهم وعظمهم، احنا ما نسويش حاجة، احنا لولا ما أكرمنا الله به من علم الشريعة ما كناش نسوي بعرة. انت بتحترم في الشيخ النبي محمد، بتحترم في الشيخ القرآن، بتحترم في الشيخ السنة، بتحترم في الشيخ الدين. وذكر صاحب نزهة الفضلاء في الجزء الثاني قال دخل الحافظ ابن وارا الرازي وكان فيه زهو وخيلاء، شيخ شايف نفسه متكبر، دخل على الإمام الشذكواني. الشذكواني، والشذكواني من أكابر أئمة الحديث. شوف الشيخ هيقفه إزاي، شوف هيقرص على طلب العلم إزاي، هيضربه. اسمع، دخل الحافظ ابن وارا على الشذكواني وكان في ابن وارا زهو وخيلاء، فجعل يتقعر في الكلام، عمل يتفيهق ويأتي بغريب الألفاظ، شايف نفسه يعني. فقال الشذكواني من أي بلد أنت؟ أنت منين يا جدع أنت؟ فقال ألم يأتك خبري؟ ألم تسمع بنبئي؟ أنت ما سمعتش عني ولا إيه؟ أنا شيخ كبير، أنا ذو الرحلتين، سافر رحلتين في طلب العلم. قال الشذكواني أنت من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة؟ قال له أيوة. قال حدثنا. قال ابن وارا حدثني بعض أصحابي. قال الشذكواني ومن هم؟ قال أبو نعيم وقبيصة. أبو نعيم ده عالم أكبر من الشذكواني وأكبر من ابن وارا، شيخ كبير جدا، وقبيصة إمام جليل جدا، وصاحبنا اللي هو طالب علم بالنسبة لهم يقول لك اتنين من أصحابي حدثوني. فقال الشذكواني يا غلام ائتني بالدرة، فجاءه بالعصا، قال اضربوه 50، فضربوا الشيخ 50 ضربة بالعصا، ثم قال إني لا آمن أن تخرج من عندي فتقول حدثني بعض غلماني. الله، إن كنت قلت على الأئمة حدثني بعض أصحابي، أصحابك ده شيوخك، تقول أصحابك، يبقى أنا بقى وأنا أقل منهم هتخرج من عندي تقول سمعت من خادم من الخدم قال عن فلان عن فلان قال رسول الله. فحبي يضربه عشان يعلمه الأدب